ونحطهم مع بعض في حتة ونقول لهم طلعوا لنا الأكواب صغيرة. لكن اللي خلقه ربنا يعمل ايه؟ يديله سر الحياة ويخليه بالقانون يعمل العملية ايه؟ يعمل العملية دي وينمو يكبر ومش عارف ايه. يبقى احسن الخالقين ولا لا؟ يبقى احسن الخالقين. الله سبحانه وتعالى يعطينا انه خلق السماوات والارض. والسماء هو كل ما علاك فاظلك. والسماوات هل سبع سماوات والارض جابها مفردة، انما هي في اية اخرى مقيدة ايضا. خلق سبع سماوات طباقا ومن الارض مثلهن. يبقى برضو اراضين ولا لا؟ زي ما خلق سبع سماوات خلق ايه؟ سبع اراضين. طب وايش معنى جاب دي جنب وسب دي مفرد وبعدين يقول سبع اراضين؟ ما قالش. قال لك لان كلمه اراضين ثقيله على اللسان، فترك الثقيله على اللسان دي مش زي السماوات كده خفيفه مسحوبه الحروف من مخارجها، فقال لك ومن الارض مثله. علق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. هنا نقول ان السماء هي كل ما علاك فاظلك. السماء في اللغه، وما هل السماء التي يريدها الله هي كل ما علاك؟ طب النجم على والشمس على والقمر علاني. نقول له خد بالك بقى، لو نظر الناس اللي حبوا يجعلوا السماوات هي الكواكب نقول له هي دائما ليست عليك، ان السماء ما علاك فاظلك. الشمس بتيجي وقت عليا والقمر هي عليا، انما لما يطلع ما يبقاش عليا، ولما يغيب ما يبقاش عليا. يبقى الوصف منحل عنها فلا يصح ان تصاب بانها ايه؟ بانها سماء. شيء اخر وهو انهم حينما قالوا على الكواكب اللي كانت معروفه عندهم السبع وقال لك هي في السماء واكبر العلماء وقع فيها، فضح الله الفكر بانه جاب للشمس توابع ثانيه، بقوا مره 8 وبقوا مره 9 وبقوا مره 10 وبقوا الله. يبقى انهدمت ولا ما انهدمتش؟ انهدمت. يبقى السماء اللي هي ايه؟ اللي هي فوق هذا كله، لان النجوم والشمس والقمر زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. دي زينة للسماء. مين؟ للسماء اللي ايه؟ الدنيا. يبقى اذا السماء اللي ربنا يقصد ايه؟ مش هي ايه اللي انتوا بتقولوا عليها دي، ده السماء دي خلق اخر مش ممكن حد ايه يصل اليه. كان زمان الجن يقعدون منها مقاعد للسماء، فمن يستمع الان يجد له شهابا وصادقا، يعني بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ومن دام الحق قد قال لنا ما قالناش ايه كيفيته ايه نظامه، وقال لنا كده وبس. اي ان عقولنا ربنا عايزها تفهم هذا القدر، ان السماء اللي فوقك دي ربنا خالقها وخالق اراضيه. طيب اراضين، الاراضين دي فين؟ فين حته؟ هي اراضين مبعثره برضه الكون كره ارضيه زي دي؟ اما قال لك لا، العلم اثبت لنا ان كل مجره من المجرات زي اللي احنا بنسميها سكه التبانه فيها مليون مجموعه شمسيه. مليون مجموعه شمسيه، كل مجموعه شمسيه فيها ارض. لكن تبقى اراضي متعدده يبقى مليون ارض. ام قال لك ايه ده في دين سنه؟ اذا الكلام فيما في الارض، كل واحد مخاطب بالارض اللي هو ايه؟ اللي هو فيه. ولذلك بعض العلماء قال لك ده العالم الاخر، ده العالي ده كل مجموعه شمسيه فيها ارض، وكل ارض فيها ما كان في هذه الارض، ومرسل لهم رسول واحد اسمه الشعراوي قاعد في وسط الناس دلوقتي عمال بصوره طبق الاصل، عالم طبق الاصل، وهو على جمعهم اذا يشاء قدير. وهو على جمعهم، ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض من دابه، وهو على جمعهم اذا يشاء قدير. والعلم هو بيدينا حاجات كتير. او ان ما دامت السماء كل ما علاك والارض كل ما اقلك، وما دام هم سبعه بالتحديد، ولو خدناها على ديك هتبقى كتير قوي، نقول الله ما دام السماء اللي فوق دي بتظلني والارض دي بتقلني، وبعدين بعد السماء دي فراغ كبير وفضى، وتيجي السماء التانيه، لما اللي على السماء التانيه تبقى أقلته ولا ما أقلتوش؟ وبعدين السماء اللي فوق تبقى سماءه، يبقى كل سماء فيها أرض وفيها إيه؟ وفيها أرض، كل فيها أرض سماء. وإحنا مش مكلفين بهذا، إحنا مكلفين بأن نعلم حتى إن الأرض اللي إحنا عليها دي مخلوقة لمين؟ مخلوقة لله. طب هل سبع سماوات في ستة أيام؟ السماوات والأرض في ستة أيام. كلمة في ستة أيام هي ظرف للخالق، يعني خلقها في كام؟ في ستة أيام. خلقها في ستة أيام. طب ده كلمة يوم إحنا بنعرفها أنها من طلوع الشمس إلى الغروب، مش بنعرفها كده؟ ما هو كلمة فيه يوم اللي هو 24 ساعة، يبقى الليل والإيه؟ لكن الحق سبحانه وتعالى في اصطلاحاته الايه القرآنية سير فيها ليالية وأياما، يبقى فيه ليل وفيه ايه، يبقى اليوم هناك عندنا احنا بيطلق على مين؟ طلوع الشمس الايه؟ مدام قال ولكن اليوم في العرف اللي عندنا الفلكي يبتدي من ايه؟ من ساعة كذا يكون 24 ساعة، يبقى اليوم من شروق لشروق او من غروب لغروب. لكن الله لما قال سيروا فيها ليالية واياما امنين، يبقى عمل الليل قسم والنهار واليوم قسم، يبقى اليوم في التشريع عندنا من ايه؟ من طلعة الشمس لغروب الايه؟ تقول له طيب وهل اليوم عرف الا بعد ان وجدت الشمس؟ طب ده هي اللي بتبين لنا اليوم، مش السماء والارض لما انخلقت ما كانش لسه شمس ولا كان في اي حاجة، ام قال لك ده تقديره على ما عرفنا بعد، لانه خاطبنا بعد ان خلق وخاطبنا بعد ان عرفنا اليوم هو ايه. يبقى ما في ستة ايام مش هي كده لها شروق ولها غروب، ما كانش في شارق ولا غارب، يبقى في مقدار ستة ايام من ايامكم، مقدار ستة ايام. طب ما هي ما كانتش موجوده، نقول له ايوه يا اخي، الم تقرا قول الله ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا، وهل في الاخره بكره وعشي؟ ما فيش حاجه من خالص، يبقى قدر البكره وقدر الايه؟ وقدر العشي. في ستة ايام تلك هي الايات المحكمات في القران بالنسبه لزمن الخلق. ستة ايه؟ ايام. ولكن آية التفصيل للخلق في ظاهر الامر خلتهم ثمانية. اذ اقرأ معي قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين. خلاص؟ وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام. كام؟ ست. ثم استوى الى السماء يا دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين. بقوا كم دلوقتي؟ يبقى هذه ثمانية. يبقى فيه آية التفصيل ظاهرها أن هم ثمانية، آيات الإجمال كلها ستة. ستة أيام ستة أيام ستة أيام ستة أيام. دي اللي دخل منها المستشرقين وقالوا القرآن بتاعكم اللي بتقول فيه اختلاف كثير فيه اختلاف واحسب، وقعدوا يعملوا لها الإيه؟ الضجة دي. يقول له في العدد يحمل المفصل على المجمل، يحمل المفصل على المجمل. ليه؟ لأن المفصل ممكن أن تداخل بعض الشيء في الشيء فيقول إلى المجمل، إنما المجمل لو جعل المفصل لو أنت جعلته الأصل ما تقدرش تنقصه، إنما المفصل تقدر تقول دي داخلة في دي فينقص الإيه؟ اللي بهور وتبقى ست. ثم شوف القرآن يقول انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في ايه؟ يومين. وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. كده؟ وجعل فيها رواسي من فوقها. يبقى ده تمام للارض ولا لا؟ الرواسي اللي هي الجبال تمام لايه؟ للارض. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها تمام الارض ولا وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. فكأن المخلوق في الأربعة أيام تمام لتكوين الأرض. يبقى إذن الزمن تمام للزمن، كما أن المذكور هنا إيه؟ تمام للأرض. يبقى معنى ذلك أنه قال في أربعة في تتمة أربعة أيام، ويبقى اليومين الأولانيين محسوبين في الله. كما تقول. سرت الى طنطا في ساعة والى الاسكندرية في ساعتين. يعني الساعة دخلت في مين؟ في ساعتين. لان المخلوق انما هو تمام للارض. وما دام تمام للارض يبقى الزمن تمام لمين؟ يبقى للزمن. يبقى ما دام في تتمه اربعه ايام يبقى اليومين هيدخلوا في اربعه. واجشى فقضاهن سبع سماوات في يومين ثم اثنين على الاربعه يبقوا كام؟ فامكن ان يقول المفصل الى مين؟ الى المجمل. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام. ثم في ستة ايام يقول لك لا. وهل خلق الله يحتاج لعلاج حتى يتطلب الزمن الممتد؟ ده ربنا بيخلق بايه؟ احنا بنخلق بنعالج. بنعالج على حسب قدرتنا. نعمل العمل ده ما نقدرش نشيل الشيله دي الا في ساعه. ليه؟ لان انا بعالج واخد دي كل عمليه بتاخد زمن. انما اللي بيقول كون يبقى ستة ايام دي ليه ستة ايام؟ قول له خد بالك بقى. فيه فرق بين ميلاد الشيء وبين تهيئته للميلاد. احنا كنا ضربنا مثل سابقا وقلنا الرجل اللي بيعمل الزبادي بيجيب الزبادي شوية اللبن وبعدين يجيب شوية الايه؟ الخميرة. ايه؟ في لحظة يجيب اللبن ويحط عليها الايه؟ الخميرة. وروح حاططها في الجو المناسب. هل بيقعد يشتغل في كوباية الزبادي 12 ساعة؟ طب ده هي بتطلعش الا في 12 ساعة. أم قال لك لا، هو أعطى فيها عناصر الخلق وتتفاعل بذاتها وتطلع وتولد بأي وقت. كما قدر أن ينشأ الجنين وبعدين يقعد تسعة ايه؟ ما عادش ويخلق في 19. انما هو سابه ياخد ايه؟ ياخد مراحل تفاعلاته والدم. يبقى اذا خلق الله للسماوات والارض في ستة ايام مش معناها ان الستة ايام كلها مشغولة بالايه؟ بالخلق. بل هو خلق توجد سماء وتوجد ارض. وبعد ذلك تركها تأخذ ايه؟ تأخذ قدرها ومراحلها لان ميلادها بعد ستة. وبعد ذلك نيجي نشوف في اية من الايات ادتنا لمحة كده. لما قال في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ايه؟ في ستة وما مسنا من لغوب. مفيش تعب عندنا الآن ما بنعالجش العملية ده بيكون. شوف الآلة بعدها على طول. فاصبر على ما يقولون. فاصبر الله أكن دي جاية تسلية للجنة. بقول له أنت إيه لما يكذبوك كده ناخذهم أخذ عزيز مقتدر على طول؟ مش ممكن. ده المسائل لازم لها ايه؟ لكل اجل ايه؟ كتاب. ده خلقت السماء والارض في ستة ايام. ولذلك كل لما الواحد تتأنى تقول لازم ربنا خلق السماء والارض في ستة ايام. يعني ايه؟ ما تتعجلش ايه وكده وتسعي. اذا كان ربنا القادر على ان ينزلها في لحظة خلقها في ستة ايام. لماذا لا يقول انه يعلمنا التأني؟ لماذا نقول انه يريد ان يعلمنا ان لا نتعجل الاشياء؟ لانه وهو قادر على ابراز السماوات والارض في لحظة عملها بستة ايه؟ ولذلك قال فاصبر على ما يقول. ما تتعبش. انا خلقت الايه؟ السماء والارض في ايه؟ في ستة ايام. ايه؟ ودي هيجي لهم يوم هيجي بس هو مش دلوقتي. على يبقى انت ايه؟ طيب وايه اللزوم ان هو يقول ان خلق الجرم وبعدين خلق الرواسي وخلق دي وخلق دي وخلق دي وخلق دي مكان وخلاص انتهى؟ قال لك لا، لان الايجاد اذا اخبرت به مرة واحدة انفعلت للقدرة مرة واحدة. ولكن كل ما لك وعملت دي تنفعل للقدرة وعملت دي تنفعل للقدرة وعملت دي تنفعل للقدرة. الله الله. يبقى اذا استدامة انفعالات السامع لقدرة الله في كل جزئية من جزئيات الفعل. في ستة ايام. طب لو خلق بقى ستة ايه؟ ستة ايام ايه اللي حصل بعدين؟ قال لك والامر استقر بقى واستتب. خلق بقى. قال لك ايه؟ ثم استوى على العرش. ثم استوى على الايه؟ بقى خلقها في ستة ايام وبعدين ايه؟ ثم

يبقى انت دخلت فنفيت التعطيل ونفيت الايه ونفيت التشبيه. يعني بيقول لك لا ما تقولش له وجه، يعني له وجه وجه وجه زي ما تفهم من كلمه وجه. نقول له يا اخي انت ستضطر اخيرا الى ان تؤول. ليه؟ هو واقع وجه ربك، كل شيء هالك الا وجهه. خلاص، وما دام كل شيء هالك الا وجهه فكل ما يطلق عليه شيء ويبقى وجهه بس. فلو انت قلت الوجه ايه هو الوجه ايه، يبقى ايده هتهلك ورجله هتهلك وصدره هيهلك كل ما المساله. تقول انت دخلت في متاهه ملهاش ايه ملهاش لازمه. نقول خذ النص وادخله في اطار ليس كمثله ايه ليس كمثله شيء. وايه الاستواء على العرش هذه طبعا مذكوره في سور ايه كثيره، وذكر استواء الله في كلماته على العرش في سبع مواضع فعدده. ففي سورة الأعراف اللي احنا بصددها ثم يونس، في يونس برضه، وفي الرعد مع طه فللعد أكده، وفي سورة الفرقان ثم سجدة كذا في الحديد فهم وفهم مؤيد. يعني جابها كم ايه يعني استواء الله، مش كلمة استواء، لا استواء على العرش، لان الاستواء ذكر يمكن 22 مرة، وكلمة لا العرش ذكر 22 مرة، واستوى ذكر مثلا 12 مرة، لكن الاستواء على العرش في سبع ايه في سبع مواضيع. سورة الايه الاعراف، سورة يونس، سورة الرعد، سورة الطاعة، سورة الفرقان، سورة السجدة، سورة الحديد. دي ذكر ايه؟ ذكر استواء الله في كلماته على الايه على العرش. الله الله. شوف بقى هنا يغشي الليل النهار. طب هو خلق السماء والارض وما قال لك الخليفة في الارض ده هيعمل ايه؟ ما دام خليفه هيقوم ايه في كل مقومات الحياه، لان اصول الحياه الضروريه انا هيئتها له، بس باقي عليها ان ايه ان يعمل. العمل ده يقتضي جهد، والجهد يقتضي راحه. ما دام فيه جهد يقتضي ايه، اللي يشتغل ساعه لازم يرتاح ساعه قبلها، ان اشتغل ساعتين ولا ارتاحش الساعه وقلب على نفسه نقول له هتتجمع لك الساعات وبعدين تنتفك الايه ايه مره واحده وتقعد لك بقى كام يوم تعوض الحكايه بتاعتك. الله. اذا ما دام ولذلك انت عندك في اله، الاله دي بتشتغل 24 ساعه ثلاث ورديات، واله بتشتغل ورديتين، العمر الاستهلاكي بتاع ايه بقى بتاع طب وبتعمل مره واحده. يبقى اذا كل انسان منا مخلوق ما دام له طاقه وله قدره وله مقومات حياه يبقى عايز يعمل، يبقى لازم ايه يرتاح. عايز يعمل لازم يرتاح. فشاء الحق سبحانه وتعالى ان يبين لنا ان الليل والنهار متعاقبين ايه، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، لا والليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا، يعني تسكنوا في الليل وتبتغوا الفضل بالايه؟ يبقى اذا ان ما كنتش هترتاح بالليل مش هتقدر تشتغل بالنهار، تبقى عطلت الايه؟ يبقى اذا من ضروريات حركة الخلافة في الارض ان يوجد وقت للراحة ووقت للعمل. فقال انا خلقت الليل والنهار علشان الايه؟ وسميت الليل سكن. سكن يعني راحة، سكن يعني بعد عن الحركة. على الاول. فقال ايه هو سبحانه يغشي الليل النهار، يعني يخلي النهار يغشى ايه الليل، وبعدين برضه هيجي الليل يغشى الايه النهار، لان حتى في قراءه ثانيه يغشى الليل النهار، يبقى النهار بيغشى الليل والليل بيغشى الايه. ولذلك احنا كنا سابقا خدنا دي علشان نثبت منها الدليل على ان الارض كره. هو الذي جعل الليل والنهار ايه خلفة، جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن إيه؟ أو أراد شكورا. طب أن جعل الليل والنهار خلفة، حل الآية كده، الليل خلفة للنهار مش كده؟ والنهار خلفة للليل، مش معنى كده؟ جعلنا الليل والنهار خلفة مش كده؟ يبقى الليل بيخلف مين؟ والنهار بيخلف الليل. هي المفروض اللي صحيح، انا النهار بتاعي دي مش دي بعد ليل؟ طب والليل اللي بقى كان بعد نهار؟ يقول له هو كويس كده لما انت تقولها كده، انما سلسلها الى اول ليل والى اول نهار، سلسلها الى ايه؟ اول ليل واول نهار، اول ليل واول نهار، نقول هيبقى خلفه الاثنين. ده هم بيقول الاثنين خلفه، يبقى ما تقولش انه خلق الليل اول ثم خلفه النهار، او ما تقولش ان النهار خلق الاول وبعدين خلقه ايه، لان هم الاثنين ايه، يبقى ده خلفه ولا خلفه. لو كانت الارض مخلوقه على هيئه التسطيح كان، ان كانت الشمس خلقت مواجهه لسطح الارض يبقى النهار وجد ايه اولا وبعدين يغيب وبعدين يجي الليل يغشاه. طب وان كانت خلقت الشمس غير مواجهه للسطح يبقى الليل وجد اولا ثم تطلع الشمس على السطح يبقى يوجد النهار، يبقى سبق الليل موجود وبعدين يخلفه النهار، او النهار موجود انما هو عايز الليل والنهار الاثنين خلفه. نقول له يبقى دي لا يمكن ان تكون الا اذا كان الله خلق الليل والنهار دفعه واحده، دفعه واحده وبعدين يغيب، دفعه واحده ما تنفعش اذا كانت مسطوحه، يبقى لازم تكون كوره علشان الجزء المواجه للشمس يبقى ايه نهار واللي مش مواجه يبقى ايه، وبعدين تدور له ده يخلف ده وده يخلف ده. دي خلفه، والذي جعل الليل والنهار ايه خلفه لمن اراد ان يتذكر او ايه او اراد شكورا. يغشي الليل النهار يطلبه خسيسا، طب يغشي الليل النهار لا ويغشي النهار الليل، وحذفت للايه؟ للاعتماد على الايات السابقه اللي هي منها ولا الليل سابق النهار، لا ده سابق ده ولا ده سابق ده، يبقوا اتخلقوا ايه؟ لو مسطوحه يبقى كان لازم واحد منهم يجي الاول. ان كانت الشمس خلقت مواجهه للسطح يبقى النهار وجد وبعدين تغيب يبقى يوجد مين؟ الليل. طب وان كانت الشمس قد خلقت غير مواجهه للسطح يبقى الليل وجد اولا وبعدين تطلع فيجي النهار، يقول ولا الليل سابق النهار، لا ده سابق ده ولا ده سابق ده، والذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد ايه والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره، مسخرات قال لك مش مختاره زيك تعمل ولا ما تعملش لا، ولذلك تجد النواميس الكونيه في الكون اللي الانسان ملوش دخل فيها ولا اختياراته لها دخل ماشيه بايه؟ بنظام، وتحسبها ويقول لك ايه في الوقت الفلاني ستاتي الشمس ستاتي الارض بين الشمس والقمر، وفي الوقت الفلاني يجي القمر بين الارض والشمس، هنا يحدث خسوف وهنا وتمسكها تلاقيها تمام، يبقى دي معموله بايه؟ بحساب دقيق. يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا، يطلبه ايه؟ الليل بيغشى مين؟ النهار، ويطلب كده اكنه ايه؟ نعم. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر. طب الخلق ايجاد الاشياء من عدم، والامر ايه؟ ام قال لك الكل لما اتولد كده في شؤون الحياة بقى، شؤون الحياة الأخرى يقوم دي كله دائما نعدم وده تولد وده هو يبقى الخلق، مش خلق ثم ترك الأمر، لا خلق وبعدين ليه له الأمر بعد ذلك، يعني قيوميته باقية، مش زاول سلطانه في ملكه لحظة ساعة الخلق ثم ترك النواميس تعمل، قال لك لا يقدر يعطل النواميس، ولذلك جعل معجزات الانبياء لتعطيل مين؟ لتعطيل النواميس، عشان نفهم ان الكون مش ماشي كده بالطبع او بالعلة. الله الله الله الله ألا له الخلق والأمر. إذا نظرت إلى كلمة الأمر دي، إن الأمر كله لله. الأمر، الأمر الكوني، لما الأمور الاختيارية أهدي يبقى لله فيها أمر، ليك أنت فيها إيه؟ تطيع تعصي، أنت حر تأكل ما تأكلش، تشرب ما تشربش، تلبس أبيض تلبس أحمر تلبس أخضر. نعم. ولذلك هناك يغشيكم النعاس إيه؟ أمانة منه، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويذهب عنكم إيه؟ ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب لو كان عندنا مات ما ماتوا وما قتلوا، قل إن الأمر كله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. حين تبارك الله يقول أحسن الخالقين، وقلنا لأن في غير برضه بإيه؟ بيخلق. الأوصاف اللي ذكرها الله لذاته وأوجد فيها خلقه لها كل لفظ له إيه؟ له معنى. هي أذى تبارك الله أحسن الخالقين عرفناه. طب إذا نزلنا إيه؟ أسرع الحاسبين. يبقى برضه الناس بتحسب الخلق بيحسبوا ولا لا؟ ومش الخلق عادوا بيحسبوا دلوقتي، ده آلات عادت بتايه؟ آلات عادت بتحسب، بس قولوا الآلات اللي بتحسب دي مشحونة من الإنسان اللي حسب. كويس أوي، يبقى أسرع الحاسبين. قال لك لأن الحساب أنت تقعد تعمل دي جمع ودي طرح ودي ضرب ومش عارف إيه، تاخد إيه؟ كل حدث من الحساب يأخذه مدة، لكن الحق إذا كانت الآلة بتعمل شغل أنت تقعد تعمل العملية الحسابية، الواد كان يقعد يعملها في ساعة ولا في نص ساعة، الآلة الحاسبة بتعملها في إيه؟ الله إذا كان مما خلقت يبقى سريع الإيه؟ الحساب، فاللي خلق الكل بقى أسرع ولا مش أسرع؟ أسرع الحاسبين، وأيضا لأنه ليس للأمر حساب واحد، وإنما أنت لك حساب مع الله، وزيد لله له حساب مع الله، والحساب مع الله متعدد بتعدد أفراد المحاسبين. فيبقى مسألة عايزة سرعة، يبقى يحاسبنا ويحاسبنا، مسألة عايزة إيه؟ أي أوعى تفتكر إنها عايزة علاج وعايزة إيه؟ وعايزة زوجة. ولذلك لما سئل علي أيحاسب الله خلقه في وقت واحد؟ قال له إيه العجب في دي إيه؟ ألم يرزقهم في وقت واحد؟ إيش هي المسألة بتكلفه حاجة؟ يبقى أسرع الحاسبين جد، يبقى عندنا دلوقتي إيه؟ أسرع امسكها حتى بحروف الأبجدية. الحاء الأول مش جيم حاء خاء، تبقى أسرع الحاسبين. أدي واحد تبارك الله أحسن الخالقين، أدي الخاء إيه؟ هات بقى الريه، الريه فيها إيه؟ أرحم الراحمين وخير الإيه؟ رب لا تذرني فردا وأنت خير الإيه؟ الوارثين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الإيه؟ الماكرين. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا عليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الإيه؟ والله خير للرازقين. وإذ نادى في الظلمات قال له إيه؟ وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الإيه؟ يبقى مسكها كده حاسبين خالقين راحمين رازقين ماكرين وارثين، ادي الالفاظ اللي وردت ولله يعني فيها مع خلقه. تبارك الله رب العالمين، وتبارك الله تعالى تنزه. اوعى تقول في احداث مش عارف ايه وتجيبها زي الاحداث منك انت، لان في خلق، في فرق بين القدرة المطلقة والانفعال للقدرة المطلقة بالارادة وبكل. هنا يقول الحق سبحانه وتعالى ادعوا ربكم، ادعوا ربكم. طب الدعاء ده ايه؟ الدعاء انما يكون من عاجز يدعو قادرا على ما عجز عنه، مش كده؟ ادي معنى اهو، معنى دعاء انني عاجز عن ايه؟ عن شيء. طب بدعو مثلي ولا بدعو قادر على الانجاز؟ يبقى اول ما تقول انني عاجز تبقى كش مالك. يبقى القدره اللي انت شايفها لنفسك هنا وهنا وهنا وهنا دي قدرات محدوده، وياتي عجز عليها. يبقى انت ان كنت بتطغى ولا بتتكبر اعرف مركزك كويس. يبقى مجرد الدعاء تضرع وذله وخشوع واقرار منك انك انت عاجز. طب وانت عاجز وطلبت من مين؟ يبقى شوف استحضار عجزك وقدرة ربك هي دي استدامة اليقين الايماني. استدامة اليقين. وربنا ما جعل للناس حاجات الا علشان الحكاية دي. ليه؟ قال لك لان الانسان اذا ما رأى الاشياء تنفع له ويبتكر ويخترع ويعمل ومش يمكن يقتل ايه؟ ياخد الغرور، يقوم يجيب له حاجه تعز عليها الاسباب، يقوم يقبل ويعمل ايه؟ ويجي بقى اللي كان متكبر واللي كان عنده صلب واللي كان عنده عطرسه واللي كان عنده، ويجي الراجل غلبان قاعد منقطع الى الله كده، وبعدين يجي له يقول له النبي في ايه اللي حصل له ازمه وعايزين البنك عايز الفلوس والناس حي مش عارف بقى انت في عزك ده والمش عارف زي الراجل الغلبان اللي قال لك هو فاهم ان انا اقرب الى الله وهو عاجز يقوم يعني يتوسل للقادر. يبقى اذا مجرد الدعاء يبقى ايه هو؟ الضراعة واظهار الزلة والخشوع لمين؟ عشان تستديم اليقين الايه؟ اليقين الايماني يظلم ايه؟ مصاحبك. ادعوا ربكم تضرعا. اوعى تدعي وفضلك ان تقضى حاجتك في الدعاء. ادعي فقط لقصد اظهار الضراعة والزلة والخشوع. يبقى هو ثمرة الدعاء ايه؟ ده انت لو ما دعيتش امورك هتمشي كما قدر لها ولا لا؟ خلاص؟ عن اول. امال ايه حكاية الدعاء لك اظهار الايه؟ الخشوع. واياك ان تفهم انك انت بتدعي ربنا علشان يعمل لك الحكاية دي. ربنا مش موظف عندي. ربنا عامل كنترول على طلباتي. انا اطلب لو كان بيوافقني على كل اللي اطلبه بقى كده يا اخو. انا بطلب اشياء ضاره ويدعو الانسان من الشر دعاءه بالخير وكان الانسان عدولا. انا عايز يا رب وانا عايز يا رب وانا عايز يا رب. ما تتعجلش دي ان جات لك شر عليك. يبقى ربنا عامل ايه؟ عامل كنترول علينا. فاياك انك انت تيأس حين لا تجاب دعوتك التي في بالك. ليه؟ لان يمكن هي دي لو حققت لك يجي منها الشر. ويطلب الله لتقضية كونه اشياء تبين. يقول لك يا سلام شوف الشيء اللي انا كنت بتمناه اوجيه شر علي. شوفوا الحكايه اللي ما حصلتش الاتروبيل اللي سبقني ده هو اللي زعلت اللي انا ما لحقتوش وقلت انا هتعطل وانا مش عارف ايه اللي رضي. وبعدين يجي يمر على الاتروبيل التاني معطل له ساعه ولا ساعتين ويقوم يروح يلاقي دي كمان متدرعه مش عارف. يقول يا سلام كان اظهر. يبقى اذا اجعل حظك من الدعاء لا اجابتك الى ما تدعو اليه، ولكنك دعوت لانك تطلب الخير مش كده؟ يوم ربنا يقول تقديرك للخير ليس هنا. ودع انا بقيوميتي وعلمي اعمل لك الخير من حيث اعلم انه الخير. الخير ان دي ما تجيلكش لكن انت فاهم انها ايه؟ انها تجيلك. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان ايه؟ ساريكم اياتي فلا تستعجلون. حوري لكم ويوري لكم اشياء طلبتوها وجات لكم وجات شر عليكم، واشياء ما جات لكمش وبعدين قلت يا سلام هتلاقيها كل الايه؟ كل الخير. وايه بقى؟